طيب شوف ما ستك يا علي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث الليلة عن بعض أحكام الزكاة. فالزكاة لغة أنما هو الزيادة، وأما شرعا فهي حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت خاص. هذا هو التعريف الشرعي، حق واجب ليس مستحب. المستحب هي صدقات التطوع، أما الزكاة فهي واجبة في مال خاص. وسيأتي أنه الخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة وسائمة بهيمة الأنعام لطائفة مخصوصة هم أصحابها الثمانية الذين ذكروا في الآية الكريمة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، في وقت خاص وهو مضي الحول. إذا مضى الحول وجبت الزكاة، وما دام الحول لم يمضي فإنها لا تجب. والزكاة هي أحد الأركان الخمسة التي قال صلى الله عليه وسلم فيها: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هذه هي أركان الخمس، أركان الإسلام الخمسة، والزكاة أحدها. فرضها الله تبارك وتعالى على عباده في السنة الثانية من الهجرة، لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام فرضها الله عليه في السنة الثانية من الهجرة. وهكذا أغلب التشريعات لم تفرض إلا بعد الهجرة في المدينة. هي الصلاة التي فرضت في مكة قبل الهجرة، وأما الزكاة والصيام والحج فإنها لم تفرض إلا بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدعوة في مكة كانت على العقيدة، على التوحيد. فلما ثبت التوحيد في قلوب المسلمين شرع الله تبارك وتعالى الشرائع التي منها الزكاة. والزكاة تجب من المال في خمسة أشياء: تجب في سائمة بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام إذا قيل بهيمة الأنعام فالمراد فيها الإبل والبقر والغنم، هذه هي بهيمة الأنعام. فالخيل لا تدخل، والحمر دي كلها ليست منه. وأن تكون سائمة، ومعنى سائمة يعني راعية. السوم هو الرق، الراعي في المباح. فإذا رعت الحول أو أكثر الحول فإنها تجب بها الزكاة، أما المعلوبة فلا زكاة فيها لأنها لم تتم بها النعمة. والسائمة ترعى في الفلاة وفي الخلاء، فليس على صاحبها منها كلفة، وإنما أعدت للدر والنسل فبها الزكاة. ولكن المعلوبة لا، صاحبها عليه كلفة منها، فإيجاب الزكاة عليه بها فيه مشقة. وتجب بالخارج من الأرض من الحبوب والثمار، ليس كل خارج تجب فيه الزكاة كما سيأتي إن شاء الله، وإنما تجب في الحبوب والثمار المكيلة المدخرة. إذا كانت الحبوب مكيلة مدخرة وجبت فيها الزكاة. وتجب بالعسل، أيضا العسل الذي يجنى من النحل إذا تم 30 صاعا وهو 150 ربا وجبت فيه الزكاة. الرابع تجب بالأثمان، والمراد بالأثمان النقدين الذهب والفضة وما قام مقامهم. الخامس عروض التجارة، تجب في عروض التجارة. هذه هي الأموال التي تجب فيها الزكاة، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. فأما نشاب الإبل فأوله خمش. إذا كان عند الإنسان خمش من الإبل شائنة معدة للدر والنسل ففيها الزكاة وزكاتها شاء، فإذا صارت عشر ففيها شاتان، 15 ثلاث شياه، 20 أربع شياه، 25 فيها بنت له أخذت عاد صارت زكاتها صارت من الإبل. أما قبل 25 فليس فيها إلا الغنم. وأما نصاب البقر فثلاثون أوله ثلاثون. إذا كان عند الإنسان 30 بقرة شائمة غير معلوفة ففيها تبيع أو تبيعة، فإذا بلغت 40 ففيها مسنة. وأول نصاب الغنم 40. إذا كان عند الإنسان 40 شاة أو مخلوطة من الشاة والمعز ففيها واحد، فلو نقصت على 40 ولو واحدة ما وجبت الزكاة. لو صارت 39 ليس فيها زكاة لأنه لم يتم فيها النصاب، ولا بد أن تكون أيضا شائمة، يعني راعية للحول، راعية للخلاء والفلاء الحول أو أكثر الحول. أما الخارج من الأرض فإنها تجب في الحبوب والثمار المكينة المدخرة المعدة للادخار. إذا كانت مكينة معدة للادخار وجبت فيها الزكاة. وأما الخضروات والبقول والزهور والفواكه فهذه لا تجب فيها الزكاة، ولا تجب في البطيخ ولا تجب في الخيار ولا في الجثة ولا في الرمان ولا في التفاح ولا البرتقال ولا نحو ذلك، كل هذه الأمور لا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب في الحبوب والثمار المكينة المدخرة. وأما هذه فهي معفية لا زكاة فيها إلا أن يبيعها الإنسان بنقود، ثم هذه النقود يحول عليها الحول فتجب فيها الزكاة. لو كان الإنسان عنده مزرعة من بطيخ وحصل منها مثلا النقود وأدى الحول على هذه النقود زكى النقود، ليس الزكاة على الخضروات وعلى النقود وعلى الزهور، وإنما على النقود التي جمعها واستثمرها منه، أي ليس لها دخل في الخضروات ونحوها. ولا تجب في الحبوب والثمار حتى تبلغ 5 أوسق، والوسق 60 صاع نبوي، 60 في الصاع النبوي، فيكون أول النصاب في الحبوب والثمار 300 صاع. إذا بلغت 300 صاع وجبت فيها الزكاة، وإن كانت أقل من ذلك فهي بقدر كفاية المستثمر، بقدر كفاية صاحب المزرعة، لا تجب عليه الزكاة. وقدرها بالكيلوات 612 كيلو بالبر الجيد. إذا كان محصول الثمار أو محصول الحبوب 600 كيلو و12 كيلو بالحب الجيد بالبر الجيد وجبت فيه الزكاة، فإن كان أقل من ذلك فلا زكاة فيه. والحبوب والثمار أنواع وجنس واحد يسمى جنس، والجنس تحته أنواع، مثلا نقول تمر، التمر فيها السكري وفيها البرحي وفيها الروداني وفيها الحلوة وفيها اسم كثير جدا جدا، هذا الواجب أن يخرج عن كل نوع من نوعه، يخرج عن السكري سكري، عن البرحي برحي، عن الروداني روداني، وعن الحلوة حلو، وهكذا. لكن لو أخرجت من الوسط، من الوسط الذي ليس العالي مرة وليس الواطي الردي، أخرجت منه أجزاء جاد. إذا كان عندك ثمار بعضها جيد وبعضها رد، ثم أخرج من الوسط منه من الشيء المتوسط، فهذا جاي يكفي عن هذا وهذا، لأن في إخراجه من كل نوع فيه مشقة كبيرة على صاحب المزرعة، إن كل نوع من التمر يخرج منه. لكن إذا أخرج من المتوسط من الوسط فهذا مجزي. أما لو أخرج من الجيد هذا طيب، ولكن ليس مكلف بهذا ولا يجب عليه، لا يجب عليه أن يخرج من الجيد ومن العالي، ولا يصح أن يخرج من الرجل لأجل حد المستحقين الفقراء ونحوهم. إذن يكون من الوسط. ومثل ذلك الحبوب بعضها أجود من بعض، الواجب أن يخرج من كل نوع، وإذا شق عليه ذلك أخرج من الوسط منه. إذا كان مثلا الحنطة هذه بعضها شيء اسمه القيمة هذا عالي وبعضها شيء نازل، أخرج من الوسط كافي جاد هذا. وإذا زكاها مرة واحدة لا تجب الزكاة مرة أخرى، ولو بقيت سنين طويلة. يعني مثلا إنسان حصل حبوب من مزرعة ثم زكاه ثم أبقى هذا الحب عنده ومضى عليه حول آخر، لا تجب به الزكاة، تجب في السنة الأولى فقط. أما السنين الباقية فلا زكاة فيه. يعني إنسان حصل له مثلا 3000 كيلو 4000 كيلو زكاها في السنة الأولى، ثم جعلها في الصوامع، الآن في الصوامع تحفظ الحبل عن السوس، جعلها في الصوامع وبقت في الصوامع 3 سنين 4 سنين ما يزكي، تكفي الزكاة الأولى. للسنة الأولى كافية، إلا أن يعدها للتجارة، إذا أعدها للتجارة وجبت فيها الزكاة، وإن كان لا إلا بس ما قال باقي فلا زكاة به، فلا زكاة به إلا في السنة الأولى فقط. وكم هو الواجب؟ الواجب في المحشرات إن كان يسقى بلا كلف ففيها العشب، فبيه عشره زكاة، هذا إذا كان يسقى فيها كلفة، يسقى إما من بعد، وإلا يسقى من عين الشارحة، وإلا يسقى من نهر جاري أو نحو ذلك، فهذا فيه العشر، لأنه ما عليه كلفة ولا تعب فيه ولا أنفق فيه نفقة كبيرة. أما إذا كان يسقى بكل الشواني أو المواطير أو الرجوازي أو نحو ذلك فهذا فيه نصف العشر، يعني من بالمئة 5، أما الأول فبالمئة 10، وهذا بالمئة 5 فقط. هذا هو زكاة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. أما العسل فنصابه 160 لتر، إذا جنى من العسل 160 لترا ففيها الزكاة، وقدرها 30 صاع، قدر 160 قدرها 30 صاع، صاع نبو، هذا خارج منه. أما الأثمان المراد فيها النقود لأنها ثمن الشيء. أما الأثمان فنصاب الفضة 200 درهم، إذا كان عندك أقل من 200 درهم فلا زكاة عليه، وإذا بلغت 200 درهم فهذا هو نصاب بها الزكاة، وقدره 595 غرام، 595 غرام هذا نصاب الفضة. نصاب النصف. أما بريالات فستة وخمسون ريال، إذا كان عندك ستة وخمسين ريال فهذا هو أول نصاب فبها الزكاة. وأما الذهب فنصابه عشرون مثقال، عشرون مثقال، وقدره في غرامات 85 غرام. إذا كان عندك من الذهب 85 غرام فبها الزكاة، وقدرها جنيه 11 جنيه ونصف تقريبا. إذا كان فيه 11 جنيه ونصف سعودي أو إنجليزي فهذا هو أول نصاب الذهب. الآن الذهب والفضة لا توجد في الأسواق إلا كالسلع، والذي قام مقامها هو الورق النقدي، فالورق النقدي يقوم مقام الذهب والفضة. إذا كان عندك بهذا المقدار ورق النقدي فبه الزكاة، وتخرج الزكاة منه أيضا لأنه اكتسب الثمن، لأن الذهب ولأن النقدين غاب فقام مقامهما الورق النقدي وصار حل محلهما في كل شيء، في وفاء الديون وفي الزكوات وفي الثمنية وفي جريان الربا وفي كل شيء من أحكام النقدين الذهب والفضة. وإذا كان عندك نصف من الفضة ونصف من الذهب، نصف نصاب من الفضة ونصف نصاب من الذهب، كمل بعضهما بعضا لأنهما كالجنس الواحد، كالجنس الواحد. يعني مثلا إنسان عنده 10 مثاقين من الذهب وعنده 100 درهم، لو نظرنا إلى كل واحد منهما أقل من النصاب، نصف النصاب، نصف النصاب، ولكن إذا ضممنا هذا إلى هذا بلغ نصاب، يكمل أحد، يضم أحدهما إلى الآخر ويكمل أحدهما الآخر، فنزكيهم، نزكي. ومثل ذلك لو كان عنده عروض تجارة، لو كان عنده ثلث من النصاب عروض تجارة وثلث من الذهب وثلث من الفضة، ضممنا بعضها إلى بعض وكملنا نصف النصاب وأخرجنا من القيمة، وأخرجنا مقابله من القيمة من أي من النقدين، من الذهب أو من الفضة. والواجب هو ربع العشر، ومعنى ربع العشر يعني 2.5%، هذا الواجب في النقدين والواجب في عروض التجارة. والحلي إن كان معدا للبيع والشراء فهذا فيه الزكاة، إذا كان الحلي معدا للبيع والشراء ففيه الزكاة، وإن كان معدا للاستعمال أو العارية فلا زكاة فيه على راجح من ثلاث ريال النجم. إذا كان الحلي الذي تلبس النساء معد للاستعمال أو معد للعارية فهذا لا زكاة فيه، وإن كان لا إلا معد للتجارة، كثير من النساء يبيعن ويشترين بالحلي، إذا رخص اشترت وإذا غالي باع، فهذه عروض تجارة تجب فيها الزكاة. أما إذا كان لا إلا معد للاستعمال فلا زكاة فيه على الراجح، وهذا هو اللي تدل عليه النصوص. إذا كان الإنسان عنده عروض تجارة هل يخرج منها أو لا يخرج؟ إنسان عنده رزق هل يخرج من الرزق؟ وهل يخرج من القماش قماش؟ وهل يخرج مثلا من أي نوع من أنواع السلع مثلها يعطيها الفقير؟ المذاهب الثلاثة لا تجيز هذا، يقولون لا لازم من النقدين ما يجوز. ومذهب الإمام أبي حنيفة أنه يجوز أن تخرج من عروض التجارة عروض التجارة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو راجح. إذا كان عندك مثلا أدمشة وأعطيت فقراء أدمشة ربع العشر أنه يجزي، أو عندك رز وأخرجت من الرز رز زيغة أنه يجزي، عندك تمر اخرج تمر اخرج حبوب اي نوع من انواع التجارة. فالراجح انه اذا كان عندك تبيع شيء في الشلع من الشلع واخرجت منها تكاد الراجح جواز هذا، لان هذا فيه مواشاة، انت واشيت الفقراء مما عندك اخرج مما عندك. وهذا القول هو ان شاء الله هو الصحيح. والزكاة يجب إخراجها على الفور، إذا كان عندك زكاة لا تؤخر، لا تؤخر الزكاة إلا إذا كان هناك داعي، إذا كان هناك مصلحة يجوز تأخيره. إنسان عنده زكاة ولكنه ينتظر قريب لم يأتي، أو ينتظر واحد شديد الحاجة يأتي، أو ينتظر جار أو نحو ذلك، يجوز تأخيره، يجوز تأخيرها لمصلحة. إذا كان هناك مصلحة فلا بأس أن تأخرها ولو أنه مضى على المال الحول. من هم أهل الزكاة؟ أهل الزكاة الذين يستحقون الزكاة من هم؟ قال هم ثمانية حصرهم الله تبارك وتعالى بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل. ثمان حصرهم جل وعلا بقوله إنما تفيد الحصر، إنما تفيد الحصر. أولهم الفقير، الفقير إذا قيل فقير ولا قيل مسكين فهو يشمل المسكين، وإذا قيل مسكين ولم يذكر الفقير فالمسكين يشمل الفقير. لكن إذا جاء ذكر الفقير والمسكين سوا مثل هذه الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين، لابد أن هذا غيرها، ما ذكر هذا ورطب هذا إلا أن هذا غيرها، فمن هو الفقير ومن هو المسكين؟ قال الفقير هو أشد حاجة من المسكين، فالفقير هو الذي لا يجد نصف الكفاية، نصف كفاية السنة لا يجد، إذا كان لا يجد نصف الكفاية فهذا نسميه فقير، وإذا كان يجد نصف الكفاية فأكثر فنسميه مسكين. فمن وجد نصف الكفاية أقل من نصف كفاية السنة سميناه هذا فقير، وإن كان عنده نفقة نصف السنة أو أكثر السنة فهذا نسميه مسكين، يعني أحسن حال من الأول. هذا أو لا يدري الفقراء والمساكين. الثاني العامل، من العامل؟ ترى العامل هو اللي يجب الزكاة، وهو الذي يكتبها، وهو الذي يقبضها، وهو الذي يحسبها، وهو الذي يعمل فيه. العامل في الزكاة الذي يذهب إلى المزارع ويذهب إلى البراري ويجمع الزكاة من البادي ويجمعها من المزارعين ويجمعها من التجار، هذا يسمى العامل عليه، هذا عامل على الزكاة له نصيب منها ولو كان غني، ولو كان غني. قال غني هذا كيف يأخذ من الزكاة؟ قال يأخذ ولو كان غني ما دام انه من العاملين. ما مقدار أخذه؟ قال يأخذ بقدر أجر، كأنه أجير، نعتبر كأنه أجير، فيأخذ قدر الأجر، ما نعطيه أكثر من الأجر، لأننا معتبرين من الأجر عليه. الرابع المؤلفة قلوب، من هو المؤلفة قلوب؟ الذين تألفهم على الإسلام، وهم الزعماء الكبار، زعماء كبار إلى أسلموا، أسلموا أتباعهم وأسلموا القبائل، وإلا كفوا الإسلام شر الناس الذين يسمون مؤلف قلوب، يتألفهم على الإسلام، إما نتبعهم شر أصحاب الشر، وإلا يتبعهم ناس في الإسلام ويتبعهم ناس في الطاعة، ناس لهم كلمتهم ولهم سيادتهم ولهم زعامتهم إذا أسلموا أو لا انتفع الإسلام بإسلامه، هؤلاء نعطيهم من الزكاة حتى ولو كانوا أغنياء، أن يعطيهم المقادة الشاجة يعطيهم عليه الصلاة والسلام ورجع عنهم. قال والمؤلفة قلوب يتألف قلوب ما عندهم إيمان يحملهم على دخول الإسلام وعلى الدفاع عن الإسلام وعلى الدعوة للإسلام، ما به إيمان. فحنا نستميله حتى يدخلوا الإسلام. إذا استملناهم ودخلوا الإسلام وقوي إيمانهم كشفناهم كشف عظيم. فهؤلاء يعتمون الزكاة على المؤلفة قلوبهم. وفي الرقاب معناه هؤلاء العبيد الأرقاء، يشتري نفسه من شيء، يشتري نفسه من سيده بعشرة آلاف ريال بعشرين ألف ريال يعطيها إياه منجمة أقساط. هذا نعين على فكاكل من الرق ومن العبودية، يعطى من الزكاة. هذا رقاب، هذا يعطي ما يعينه على فكاكه من الرق. ومن ذلك الأشياء الأشير عند الكفار أيضا نعطيه ثانية من الزكاة حتى نقول، لأن الأشير عند الكفار كالرقي لأنه مشترك فوق. هذا مكان. الشادس الغارمين، والغارمين معناه يعني المدينين. هذا الغارمين مديني، وهما نوعان. نوع الغارم لنفسه اشترى أشياء واشترى كذا وخسر، حصل عليه خسارات وحصل عليه نكبات وصار عليه ديون، يعطى من الزكاة ما يبكتين، يعطى من الزكاة ما يخلص به ذمته ويبرئ بذمته. هذا نوع. النوع الثاني ما غرب لنفسه، غرب لإصلاح ذات البيت، قبيلة بينهم شر أو أهل بلدتين بينهم شر، وتدخل بينهم الصلح وسلم من ماله. ما سلم من ماله تكفل، إذا سلم من ماله ما نعطيه، لكن كفلهم قال أنا ضامن لكم مثلا 100,000 200,000 أكثر أخر. هذا نعيم لأنه أتى معروف وأتى فعل طيب وأصلح بين الناس. فلا نخليه أن الصلح والعلوم الطيبة تجحف المال، لا، نعينه من الزكاة على الغارمين. الغارم هذا لإصلاح ذات البيت، لكن لو دفع من ماله فكلام أهل العلم يقولون لا يعطى لأنه عاد ما أصبح مدين. هؤلاء غارمين، إما غارم لنفسه لحده ديون حتى ولو كان في أشياء محرمة، كان مثلا سفيه وكان يتعاطى الأمور محرمة ولحده دين ولكن تاب بعد ذلك، أنفقها في المعاصي وأنفقها بكذا وكذا وأنابها إلى الله ولكن ذمته بها عليه ديون، نعطيه ما دام تاب. أو أحسن من ذلك أن يكون أصابه نكبات من الخسارات أو الجوائح أو نحو ذلك ولحقته الديون فأيضا نعين. فهؤلاء هم الغارمون، إما غارم نفسي أو غارم لإصلاح ذات البيت. السابع من الشبيل، الشبيل هو الطريق. إلى الآن الناس يقولون هذا الشبيل، هذا الشبيل يعني طريق. ابن الشبيل يعني المشابه، إذا كان مشابه وانقطعت به النفقة في بلد غير بلده، انقطعت به النفقة وما صار عنده نفقة يبقى لنا، نعطيه ما يوصله إلى بلد ولو كان غنيا في بلده، ولو استطاع أن يستغرق، لو كان يعني يستطيع يروح للبنك ويستغرق أو غير البنك، فهذا نعطيه ما يوصله من نعطيه من الزكاة ما يوصله إلى بلد. هذا ابن السبيل، سمي ابن السبيل لأنه لازم للطريق، يسير في الطريق وسمي ابن السبيل ولو كان غنيا. الثامن في سبيل الله، سبيل الله المراد فيه الغزاة الذين يجاهدون في سبيل الله وليس لهم ديوان، ما في حكومات تشتري لهم الأسلحة وتعطيهم النفقات وتعطيهم التذاكر وتعطيهم يعني أدواء الركوب والأشياء، إذا كان كله متطوعة هؤلاء أيضا يعطون من الزكاة. أما إذا كان هناك ديوان لهم يعطون منه فلا يعطون، يعطى كفاية، يعطى من الزكاة ما يكفي في غزوته من السلاح والنفقة والركوب ونحو ذلك. ومثل ذلك الإنفاق على الدعوة في سبيل الله، على نشر الدعوة، إعداد الدعاء وإعطاء مشاهدة ومشاهدة الدعاة الذين ينشرون دين الله ويشافرون لأجل ذلك يعطون ويساعدون على الزكاة، سواء كانوا مشافرين أو سواء كانوا مقيمين ولو كانوا أغنياء. هؤلاء هم أصحاب الزكاة على وجه الاختصار. من الذي لا يعطى من الزكاة؟ من هو المحروم من الزكاة؟ أمور: أولا الكافر، لا يجوز أن يعطى من الزكاة وهو كافر أبدا، لسان له قريب كافر ليس بمسلم، ولو كان فقير ولو كان لا ما يعطى من الزكاة. تبره من غير الزكاة، تتصدق عليه، تهدي عليه، لا بأس. الله ذكر أن تبروهم وتحسنوا إليه مما لا يحب المقسطين. وأما أن يعطى من الزكاة فلا يعطى ما دام أنه ليس من المؤلف قلوب على الكافر. الثاني من يستعين بها على المعاصي، إذا كان يأخذها ويستعين بها على المعاصي على الجرائم هذا أيضا لا يعطى. الثالث الغني، الغني لا يعطى من الزكاة. من هو الغني؟ قال الذي عنده كفاية عام، إذا كان عنده كفاية عام هذا لا يعطى من الزكاة، أو عنده صنعة أو عمل أو وظيفة تكفيه للعمل هذا أيضا لا يعطى.